من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها ويستجيب لخلق الله إلا هو؟ من يكشف السوء؟ من يكشف السوء غير الله موجدنا؟ إن مسنا الضر من نرجوه إلا هو؟ له العوالم لا معبود إلا هو، اختص باسم فلا يحظى به أحد، وذلك الاسم معروف هو الله. من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها؟ يا رب، من ذا الذي يسمع الشكوى ويرفعها ويستجيب لخلق الله إلا هو؟ من يكشف السوء؟ من يكشف السوء غير الله موجدنا؟ إن مسنا الضر من نرجوه إلا هو؟ الله الله الله الذي سجدت له العوالم لا معبود إلا هو، اختص باسم فلا يحظى به أحد، وذلك الاسم معروف هو الله. يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك، يا رب. الله رب الكون قد زكاك، سيدي يا رسول الله. الله رب الكون قد زكاك وأعز بالنور المبين خطاك، وأضاء باسمك يا محمد، وأضاء باسمك يا حبيبي، وأضاء باسمك يا محمد كل شيء في الورى